وتمارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صائم أو مفطر؟ لأنهم لم يروه قد أكل ولا يعلمون أنه صائم، حتى من نسائه من لا تعرف ذلك، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين روت أنها لم لا يتمارى هم ومن حولهم فيه صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته لا تدري هل هو صائم أو مفطر، لأنه شغل عن الناس بالله عز وجل. فأرسلت أم الفضل أختها لبابة بنت الحارث، أرسلت قدحا من لبن إليه فرفع إليه وهو على الناقة فتناوله وشرب، فعلموا أنه كان مفطرا. ولذلك قال العلماء المستحب استحبابا مؤكدا للحاج أن يكون مفطرا في عرفة، أما غير الحاج فالمستحب له أن يكون صائما، أن يكون صائما.